مسيكم بالخير. مساك الله بالخير يا شيخ، كيف حالكم؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. سلمكم الله جميعا. آمين. مساك الله خير. هذا مثلك اشتعت على السفر، سفريات. هذا أم عبد المجيد تقول: إذا قتل الصغير صيدا في الحج فما الحكم؟ الصحيح أنه لا شيء عليه، لأن هذا الإتلاف لحق الله عز وجل فلا شيء عليه لأنه غير مكلف. الحج يا شيخ، ها؟ الحج الصيد أين؟ الأولى تجنبها، الأولى تجنبها لأنه معذور، لكن الصيد صيد في حال إحرام. وهذا السائل من مكة، سائل من مكة، الجواب في مكة. هذا يقول الطالب كمال الزائد، يقول: مرة معنا في الزاد أن الإنسان إذا اقترض فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها بل المقترض القيمة وقت القرض، ما الحكم لو أن القيمة الشرائية لهذه الفلوس انخفضت فصار الألف منها الآن يساوي 10 منها وقت القرض، فهل يسدد المقترض الدين بقيمته وقت القرض أو وقت السداد فيما إذا لم يمنع السلطان التعامل بها مع التمثيل إن أمكن؟ العلماء رحمهم الله يقولون إن هذا في حكم ما إذا منع السلطان المعاملة بها، وأن له مثل الفلوس سواء رخصت أو كسدت أو غلت أو زادت. وبناء على هذا إذا استقرض منه مثلا 1000 ليرة تساوي 1000 ريال، ثم نزلت حتى صارت 1000 تساوي 100 ريال، فليس له إلا 1000 ليرة، ليس للمقرض إلا 1000 ليرة. قيمة 1000 ليرة؟ لا، 1000 ليرة يسلم إياه. هذا يقول حماد محمد الجهني: هل خالة الأبي أو عمة الأبي لها حق الصلة مثل الخالة أو العمة؟ الجواب نعم، لكنها دون الخالة والعمة، لأن الخالة والعمة أقرب. وأنا أعطيكم قاعدة مفيدة: خالة الإنسان خالة له ولذريته، وعمة الإنسان عمة له ولذريته، وهذا ينفعك في باب المحرمات في النكاح. هذا أحمد الساحر يقول: هل السفر معلق ببغية لا يدري متى تنتهي؟ يبيح القصر كأن يسافر طالب علم فيقول: أنا سأخذ العلم على شيخي هذا ولن أرجع حتى أنتهي من الطلب عليه، وماذا عن رجل ضاعت بلدته من كثرة تنقله فلا يستقر في واحدة حتى ينتقل إلى أخرى؟ أما الذي ما له بلد فكل البلاد بلد الله لا يقصر فيها، وأما الذي له بلد فما دام قد غادر بلده بنية الرجوع إليه فهو مسافر، سواء طال مدته سفره أم قصرت. واضح؟ طيب. وهذا عبد السميع السمري، نعم، يقول: كثير من الموظفين في بلاد لا تكفيهم رواتبهم للوازم التعيش فيضطرون إلى الاستدانة ونظام الاقتراض، وليس له غير طريقين: الأول من المصارف المالية بفائدة المعلومة 9%، الثاني الاقتراض من الموسعين بأن يبيع المقرض للمقترض سلعة إلى أجل بضع في ثمنها حالا، مع العلم بأن الزيادة في ثمن هذه السلعة يضاعف فائدة المصرف 5 أضعاف بما يعادل في نظام الفوائد 45%، فأي المعاملتين جائزة؟ كلتاهما غير جائزة، لا هذه ولا هذه. ولو أن يتخذ الإنسان حبله ويحتطب ويبيع خير له من ذلك. نعم. هذا طه نجاة ما حضر؟ أشكل علي ما فهمته من أن الإمام في خطبة الجمعة لا يشير بأصبعه للسماء في الخطبة لما سأل بعض الطلبة عن ذلك فكأنكم أنكرتم ذلك. وقد روى مسلم في كتاب الجمعة من صحيحه عن عمارة بن ريبة قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافع يديه فقال: قبح الله رأتين اليدين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة. صحيح. وهذا ما قلناه، قلنا أنه لا يشير بأصبعه إلا في الدعاء فقط، أما عند الذكر فلا. أفهمتم؟ فرفع اليدين في الدعاء في الخطبة في الاستسقاء والاستصحاب فقط، والإشارة بالأصبع عند الدعاء فقط، وأما الذكر والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا ترفع فيها الأصابع ولا الأيدي. كيفية الإشارة يا شيخ؟ هكذا؟ نعم. كيفية اي نعم نعم نعم نعم هكذا يشير بدون رفع وان رفع فلا باس لكن بدون رفع. نعم هذا محمد المسعودي. في بعض المقابر إذا فرغ الناس من الدفن وقف أهل الميت في المقبرة صفا فيأتي الناس ويسلمون عليهم، فهل لهذا أصل في الشرع؟ أما التعزية فلها أصل في الشرع لا شك فيه، وهي من السنن، يعزى المصاب الذي تأثر بالمصيبة وللمعزي أجر، أجر عظيم. وأما اصطفافهم فيقولون إنهم يفعلون هذا للتسهيل على طلب المعزى، لأنهم كانوا فيما سبق ينتشرون في المقبرة فيبحث الناس أين فلان أين فلان، فقالوا إن هذا الاصطفاف من أجل تسهيل الوصول إلى المعزى حتى لا يتعب المعزي بطلبه. لكن الناس يتجاوزون الآن، تجد الإنسان يجي مثلا يصافح المعزى ويقبله مع أنه معه من أصل، هذا هو الذي لا أصل له ولا حاجة إليه. وهذا مصطفى ابن جبريل يقول: أشكل علي قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ما سئل هل المؤمن يزني، قال نعم، وبين قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. التوفيق بينهما أن قوله لا يزني حين يزني وهو مؤمن أي مؤمن كامل الإيمان، وإذا زنى المؤمن فهو ناقص الإيمان. وهذا محمد الهارسي يقول: في بعض الجاليات البنت في المملكة والأب في بلده الأصلي أو العكس، والأباء ليس لهم نية رعاية بناتهم، ولكن عند الزواج يعضلون بناتهم، هل أقارب الأب أن يزوجوها إن وجدوا كفء رغم اعتراضه بحجة أنه غائب وأنه معضل؟ الصواب أنه عاضل. مر علينا هذا يا أخوان، إذا عضل الأدنى زوج الأبعد، لكن إذا لم يعضل وقال أنه مستعد فحينئذ لا يزوج الأبعد، بل يبلغ الأقرب بأن البنت خطبت وخطبها كفء رضيت، فإما أن تقدم للتزويج وإما أن توكل وكالة الشرعية بالتزويج، لأن لا يتجاسر الناس على أن يزوجوا من ليس لهم ولاة عليهن بحجة أن الولي الأقرب عضل. هذا يقول العلماء إن حلق شعر الرأس مكروه، واستدلوا بعدة أدلة، منها أنه لم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلق شعره إلا في الحج أو العمرة، وكذلك ثبت عن 9 من أصحابه كانت لهم جمم، وحلق شعر الرأس من صفات الخوارج، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وكذلك لم يرد أن حلق شعر الرأس من الفطرة كالأبط وغيره، وكذلك جاء عن الإمام أحمد أنهم كانوا يكرهون ذلك، فما هو الراجح في هذا؟ الراجح في هذا أنه لا بأس به، لا بأس به. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما حلق بعض رأسه وترك بعضه، فقال احلقه كله أو اتركه كله. هذه واحدة. وأما الجواب عن هذه الأدلة فقولهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحلق رأسه إلا في حج أو عمره، نعم هذا صحيح، لأن هذا هو عادتهم في ذلك الوقت، أنهم لا يحلقون رؤوسهم إلا في حج أو عمره لأنها زينة، ولذلك يرجلونها ويعتنون بها. وأما قوله كذلك عن 9 من أصحابه كانت لهم جمعة، هذا صحيح، وأظنه عن 90 أو 900، لأن المعروف في ذلك الوقت أنها تبقى الشعور. وأما قول أنهم حلق شعر الرأس من صفات الخوارج فليس كذلك، لأن معنى سماهم التحليق أنهم يحلقون الرأس دائريا ويبقون الجمجمة، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل علامة على الذين خرجوا في عهد علي رضي الله عنه أنهم كانوا يحلقون رؤوسهم، وليس هذا علامة دائمة في كل خارج. فالجواب من أحد أمرين: إما أن المراد الحلق الدائري وتبقى جمة الرأس غير محلوقة، أو أن ذلك علامة على أولئك القوم الذين يخرجون في عهد علي رضي الله عنه. وأما قولهم كذلك لم يرد أن حلق شعر الرأس من الفطرة، فنحن نقول ليس من الفطرة بل هو من العادة، فمتى اعتاد الناس حلقوا حلقوا ومتى اعتاد الناس ابقوا ابقوا. واضح؟ طيب، بقي ان يقال هل هو من السنه او لا. الامام احمد رحمه الله قال انه سنه لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفه ومؤونه. والصحيح انه ليس بسنه، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يامر به، لكنه كان في عصر يبقي الناس شعورهم فابقى عليه الصلاه والسلام، لانه لا يحب ان يخرج عن عاده اهل عصره. وهذا الطالب نايف ابن سعد الشنيفي. أه؟ طيب، يقول رجل اراد ان يسافر بعد صلاه المغرب مباشره، فجمع صلاه العشاء الى صلاه المغرب وهو في بلده، وبعد اداء الصلاه شرع في السفر. ان كان هذا الرجل يشق عليه ان ياتي بالصلاه في بعد سفره فلا باس ان يجمع وان كان في بلده، وان كان لا يشق عليه السياره بيده متى شاء وقف فلا يجوز ان يجمع. هذا محمد المسعودي يقول من كان على سفر واراد الجمع بين الصلاتين تقديما وهو يعلم او يغلب على ظن الوصول الى بلده قبل خروج الصلاه الثانيه، قبل خروج الصلاه او وقت الصلاه، وقت الصلاه الثانيه، فهل له الجمع؟ الجواب نعم، له ان يجمع، وان كان يعلم انه سيصل الى بلده قبل خروج وقت الثانيه، ولكن الافضل ان لا يجمع في هذه الحال لانه لا زال على سفر، وان جمع فلا باس. هذا أحمد ساهر يقول كثير من الناس إذا قال المؤذن بآخر الإقامة لا إله إلا الله قالوا مثله، وربما يرددون دعاء الأذان بعد الإقامة، فهل تأخذ الإقامة حكم الأذان هنا؟ الصحيح أنها لا تأخذها وأنه لا يتابع في الإقامة، لأن الحديث الذي ورد فيها ضعيف من حيث الرواة والاتصال فلا يعمل به. نعم، لا، ما يقال بدعة ولا ينهى عنها، لأن من العلماء من أقر هذا واحتج بالحديث. وهذا محمد نهار، امرأة طلقها زوجها 3 تطليقات وتخلل بينها زوج آخر، هل تحرم على الزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره؟ يعني طلق مرتين، لا، تخلل بينها زوج آخر، طلق مرتين ثم تزوجها آخر ثم طلقها الآخر وعادت إلى الأول، تعود على ما بقي من طلاقها فقط، يعني ما تستأنف الطلاق. وعلى هذا فإذا طلقها الثالثة حرمت عليه حتى نكح زوجا غيره. عرفت؟ طيب، فإذا قال قائل كيف إن الزوج يهجم الثلاث ولا يهجم الثنتين؟ فالجواب لأن الثنتين لا يهدمهما، حيث إنه لا تتوقف رجعة الزوج الأول الذي طلق مرتين على نكاح الزوج الثاني، فنكاح الزوج الثاني لم يؤثر شيئا فلم يهدم الثنتين. أما إذا كان ثلاثا فهنا نقول إن نكاح الزوج الثاني أثر وهو حلها للزوج الأول فتعود على 3 طلقات. هذا أحمد بن ساهر يقول سألتكم عن حكم بيع الحقل بحقل وليس بالحقلين زرع، وكان جوابكم بالجواز، والليلة أسأل عما لو كان بالحقلين زرع أو بأحدهما. نعم، هذا لا بأس به حتى لو كان بهما، لأن هذا يتبع الزرع يتبع الأرض. وأما المحاقلة المنهي عنها فهي ما ذكره رافع بن خديج أنهم كانوا يزارعون على أن يكون لأحدهما شيء معلوم كمئة صاع مثلا والباقي للثاني، هذا حرام، لأنه إذا قال خذ هذه أرضي ازرعها لك منها 100 صاع والباقي لي، أو بالعكس، فإنه لا يجوز لأنه مجهول، قد لا يحصل فيها إلا 100 صاع ويبقى الثاني ليس له شيء، وقد يحصل فيها 100 الأصواع فيكون الثاني غانما. أو يقول مثلا لك الجهة الشرقية ولي الغربية، أو لك الحنطة ولي الشعير، كل هذا حرام، لأن الأصل في المشاركة أن يكون الشريكان سواء في المغنم والمغرم. وهذا يقول ما أنا بعرف أقرأها، أقرأها يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. تقول فضيلة الشيخ إن هذا المنتج المرفق صورته يستخدم المنتج إيه المنتج صورة إيه عصر يعني دهون ولا شيء أظن عصر إيه طيب تقول يستخدم لطلاء الشعر الزائد في الحاجبين فيختفي الشعر لأنه يعطي الشعر لون البشرة تقول مع العلم أنني حصلت على صورة هذا المنتج من كتاب لدى إحدى الأخوات عرضت فيه الشركة المنتجة أكثر من 1500 نوع من أدوات التجميل وذكرت لي الأخت أنها جربت أكثر من نصف هذه المنتجات فهل من كلمة حول الإسراف في ذلك وجزاكم الله خيرا نعم أما من جهة اللون فلا بأس به لأنه يكون الشعر الأسود يكون على لون البشرة وأما الإسراف فلا يجوز لا في الأكل ولا في الشرب ولا في اللباس ولا في الحلى لأن الله تعالى قال لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وهؤلاء الكفرة وأشباههم أغرقون بهذه المنتجات سواء بالألوان أو بالألبسة أو غيرها لسببين السبب الأول إشغال الناس بها حتى لا يكون للمرأة ولا لأهلها إلا النظر والتفكير في هذا الوارد والثاني إثراء اقتصادهم ولذلك لو كان عندنا عقل وتفكير فضلا عن الإيمان لهجرنا هذه الأشياء وقاطعناها حتى لا يبقى لها رواج عندنا لكن مع الأسف أنهم يغدقون بهذه الأشياء وتجد هذا الشيء لا يختلف عن الذي قبله إلا في اللون أو في الشكل ولا هو هو هذه أم عبد الله تقول ظهر في الأسواق مسحوق تستخدمه النساء لونه يشبه البشرة فبدلا من النمس يحددنا النساء الحواجب به ومن يرى ما تستخدمه من أول وهلة يظن أنها نامصة لحواجبها ما أظن هكذا ما هي نامصة النمس تنتب الحواجب أو شعر الوجه كله من أجل التحسين ترقيق الحاجب لكن هذا يجعلك أنا لا حاجب لها إطلاقا لأنه لونه لون البشرة فما حكم استخدام هذا النوع من المساحيق الذي أرى أنه لا بأس به والله لهذه لسواء السبيل هذا محمد خليل هل كل من كفر بالله يكون مشركا بالله وكذلك كل من أشرك بالله يكون كافرا بالله لأنه أشكل علي قوله تعالى أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لأن الآية تدل على أن هذا الرجل كفر بالله وأشرك بالله أولا يجب أن نعلم أنه لازم من الكفر أن يكون الإنسان مشركا فمن سب القرآن مثلا فهنا لم يشرك وهو كافر ومن أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كافر وليس بمشرك أما المشرك فهو كافر لكنه قد يكون كفرا أكبر إذا كان مشركا شركا أكبر وقد يكون كفره دون ذلك إذا كان مشركا شركا أصغر وأما الآية فالآية فيها دليل على أنه يطلق الكفر على الشرك والشرك على الكفر هذا عبد الله القاضي يقول لقد جاء النهي عن الخروج من المسجد بعد النداء وكثير منا يخرج بعد الدرس الأول إذا أذن نرجو بيان المسألة هذه ليس به بأس ما دام يخرج ليصلي في مكان آخر لا سيما إذا كان إماما أما إذا لم يكن إماما فلا حرج وحديث أبي هريرة فقد عصى أبا القاسم في من خرج لا يريد الصلاة في مسجد آخر هارون محمد نور عيسى يقول وصلت الدعوة السلفية إلى بلادنا في مدة قريبة فماذا يقال في الذين ماتوا قبل ذلك يقال فيهم هم على ما داموا ينتسبون للإسلام فهم مسلمون ظاهرا وما حصل منهم من كفر أو فأمره إلى الله عز وجل فهمت إيش؟ نعم نقول هكذا إلا إذا شككنا فنقيد إذا شككنا نقيد نقول اللهم إن كانوا مؤمنين فاغفر لهم وارحمهم كفروا يعني انهم يعني الشرك والبدع والكفر ابدا لانهم يعتقدون هذا لا يخرج من الاسلام يعتقدون أنه لا يخرج من الإسلام وليس عندهم من يدلهم. وهذا يقول: مسافر دخل المسجد على وقت الإقامة فصلى الناس صلاة رباعية وأتم الأربع ركعات، وفي ذلك ناس أنه مسافر ولم يتذكر إلا وهو في الصلاة، فهل صلاة صحيحة؟ ها؟ إيش؟ إيه نعم صحيح، لا صلاة صحيحة، لأن القول الراجح أن القصر ليس بواجب. وهذا يقول: لي قريب غرق في البحر منذ 30 سنة ولم يصلى عليه لجهل الناس في ذلك الزمان، فهل لي أن أصلي عليه وأدعو للصلاة عليه؟ صلي ولا تدعو، صلي عليه ولا تدعو. ما يحتاج ابناء، أنت فرض كفاية، الصلاة عليه فرض كفاية. سعد الجلعود: هل يجب على الزوج أن يوفر لزوجته خادمة لو طلبت منه ذلك؟ نعم، إذا كان مثلها يخدم وفر لها، وإلا فلا. وهذا فيصل الشمري: هل للكفيف الخلوة بالنساء لتعليمهن حتى لو كان شابا؟ الخلوة بالنساء قصدك جماعة ولا واحدة؟ جماعة. ما يعد هذا الخلوة ما دام فيه نساء، ليس بخلوة، الخلوة أن تكون واحدة معه. ما يجوز، لو كانت واحدة ما يجوز، لعموم الحديث: لا يخلون رجل، وهذا والأعمى رجل لا شك. طالب محمد السيد: نعم. يقول: هل يدخل في حديثنا اليوم عن التطوع بين كل أذانين ما نراه في بعض المساجد يوم الجمعة كمسجد الحرام من كثير من الناس، حيث يتطوع بركعتين بعد الأذان وقبل الخطبة؟ الجواب: لا، لا يدخل، لأن الجمعة بعد الأذان الخطبة، وقول بين كل أذانين يعني الأذان والإقامة، ما هو الأذانين؟ هنا، وهذه بعدها الخطبة. وهذا عبد الرحمن بن جمعة يقول: ما حكم من يعتقد في كلمة التوحيد اعتقادا لا يختلف عن اعتقاد الجاهلية الأولى بشيء؟ وهل يصح صلاة خلفه إذا كان هو الإمام للجمعة في المنطقة؟ وش اعتقد يا جمعة؟ معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. إيه، كلمة لا خالق إلا الله صحيح، لكن تفسير كلمة التوحيد بها غلط، فيبين له إن أصر على ذلك، وإلا يعزل عن الإمام ويتخذ إماما آخر. محمد بن نهار بن زيد: حز الصف الأول لغرض الاستماع درس من الأمام عن قرب، هل فيه بأس؟ الجواب: لا، ما دام الإنسان في المسجد فلا بأس، لكن إذا وصله الناس فليتقدم إليه، لأنه لو تأخر لازم من ذلك تخطي رقاب الناس، وهذا لا يجوز. وهذا يقول يحيى إبراهيم خليل: بعض المبتدعة يؤولون قول الله تعالى وجاء ربك أي أمر ربك، وكذلك قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله الآية، يقولون بدليل آية النحل أو يأتي أمر ربك، يقولون القرآن يفسر بعضه بعضا، آية النحل تفسر آيات المذكورة، وكيف نرد عليه؟ نقول: نعم، لو كان في الآيات المذكورة إجمال أو فيه احتمالات لقلنا يفسر القرآن بعضه بعضا، لكن الآيات وجاء ربك أي أتيهم الله آيات واضحة، ما تحتاج إلى أن نحملها على الآخر، فيقال: هذا الذي ذكرتم إنما نحتاج إليه إذا كان في الآية الأخرى إجمال فسرته الآيات الثانية، أما مع وضوح فهذا يعني أنكم حملتم الواضح على المشكل. وهذا يقول السائل محمد المسعودي: توبة الذين قالوا إن الله في كل مكان هي أن الله أخبرنا أنه معنا أينما كنا ولم يقل بذاته ولا بعلمه، هذا الذي سمعناه عنهم، فكيف نرد عليهم؟ رد هذه الشبهة واضح، نقول: الذي قال وهو معكم أينما كنتم هو الذي قال الرحمن على العرش استوى، فإذا أخذتم بالأولى وتركتم الثانية فقد آمنتم ببعض الكتاب وكفرتم ببعض. ومن المعلوم أنه إذا قال هو معنا لا ينافي أن يكون في السماء، وذكرنا هذا لكم، قلنا لا ينافي هذا من ثلاثة أوجه. وفي الواسطية ضرب شيخ الإسلام مثلا لهذا بالقمر، يقال إنه معنا وهو في السماء. يقول مر معنا في التفسير أنه لا يصح إطلاق كلمة مسيحي على النصراني، لأن عيسى بريء منهم، فكيف تطلق كلمة أشعري على من حرف الصفات؟ وأبو الحسن الأشعري قد رجع عن هذا المذهب. أي نعم، هذا الشيء مصطلح عليه عند العلماء ومعروف، ويقولون إن الإمام أبو الحسن الأشعري صاحبه أقوام حينما انتقل من مذهب المعتزلة إلى مذهب الأشاعرة المعروف ونشروا مذهبه، فيكون معنى الأشعري يعني المنتسبين إلى هذا الرأي للأشعري. هذا أبو جابر عبد الله بافضل يقول يمكن أن نقول كما ثبت، يمكن أن نقول كما ثبت ولا بيّن، استوى الله على إيش؟ على الجبل وعلى الماء، الله مستول عليها، فهل يصح أن نقول إن الله مستول على العرش لأن مستول عليه كما في الجبل والماء؟ ما فهمت السؤال، وش المعنى؟ أقصد يا شيخنا أنه ذكرت أن الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نقول مستوي على الجبل مستوي على الماء. لا، ما يجوز. أي غلط، يعني نقول لو فسرنا استوى على العرش بالاستولى على العرش لازم أن نقول إذن استوى على الجبل واستوى على الماء وما أشبه ذلك، وهذا لا صح. واضح؟ الحمد لله. وهذا أبو عبيدة يقول في الدرس السابق أن النار في أسفل سافلين والجنة في أعلى عليين، فكيف نجمع بين هذا وبين قول الله تبارك وتعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين؟ وش أبو أشهر الإشكال؟ كيف يعني يسمعون؟ ها؟ كيف يعني فرق منهم بعيد كيف يسمعون؟ كيف سمعوا؟ نعم. ألست تسمع الآن من في مكة ومن في المدينة ومن في الرياض مع البعد؟ مع أن هذا صنع آدم، الآن ظهر في شبكة الانترنت يتخاطبون، يعني مثلا إنسان جالس في غرفته ويخاطب من في أمريكا، مخاطبه يشوف ويشاهد حركاته كل شيء، وهو صنع آدم. زال إشكال؟ الحمد لله. مع أننا كررنا وقلنا يا جماعة الأمر الغيبي لا تكون كيف ولما، علينا أن نقول سمعنا وصدقنا، لكن لا بأس الإنسان إذا أشكل عليه يسأل. أهل البحرين عندكم سؤال؟ نعم شيخ. تفضل. السلام عليكم شيخ. حديث على كل سلام صدقة. نعم. فكل تسبيحة صدقة وكل تهليل صدقة وكل تكبيرة صدقة. فهل الشيخ التسبيح التحميد أدباكم للصلاة حوالي 500 في اليوم تجزئ عن 360؟ نعم. الحديث يدل على هذا، كل تسبيحة صدقة وكل تحميد صدقة. وأنت إذا أتيت بالذكر المطلوب في دبر كل صلاة أتيت بكم؟ 500. هذا فضلا عن الاستغفار واللهم أنت السلام ومنك السلام ولا إله الله وحده ولا شريك له. إينا ابدا كغيرها من الصلوات. وكما سمعت ان القول الراجح ان اقلها ركعتان وانه لا حد لاكثرها لقول عائشه ويزيد ما شاء الله. اذا كان الوقت ضيق للصلاه الفرض وهناك مسجد واحد قريب وامام هذا المسجد يؤمن بتناسخ الارواح وحضور النبي صلى الله عليه وسلم للدروس وما شابه ذلك، وإذا لم أصلي في هذا المسجد فستفوتني في الصلاة، فما رأيكم؟ رأينا أن تصلي في بيتك وأن لا تصلي خلف هذا الإمام، لأن هذا الإمام لا شك أنه خرافي إلى أبعد الحدود.

عن هذا العمل أخفي عليهم وادخر علمه لكم أم علموا به ولكن تركوه؟ كل هذا غير ممكن. فبينوا للناس وقولوا لا تقولوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. الحق ثابت باق إلى يوم القيامة. وهذا يقول إني في بعض الأحيان أصلي فلا أجد الخشوع إلا إذا رفعت صوتي في الصلاة. في الركوع والسجود ولا ترفع صوتك في هذا والتشهد وما شابه ذلك، فهل يشرع لي رفع الصوت في هذه المواضع؟ الجواب لا، لأن هذا من وحي الشيطان يلقي في قلبك الخشوع إذا خالفت السنة، والشيطان ما يريد منا إلا هذا. ذهاب الخشوع بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتبل عن يسارك 3 مرات وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفهمت؟ طيب، مصطفى بن جبريل، ما تقولون في رجل قتل مورثه خطأ هل يرث منه أو لا؟ الصحيح أنه يرث إذا كان خطأ يقينا، لكنه لا يرث إلا من تلاج ماله، ما يرث من الدية التي سلمها، يرث من ماله الذي قبل الدية. هذا صحيح. طيب، يقول أبو جابر عبد الله ما فضل لو قال قائل إنه يطلب العلم ولا يعلم ما هو مقدر له، أيكون عالما أم غير ذلك؟ نعم. طيب، فهل إذا تضرع إلى الله تعالى في ثلث الليل الآخر أن يجعله عالما، فهل يبدل الله ما قدره له ويكون عالما؟ نعم. اعلم والكلام للجميع أن الله سبحانه وتعالى قد قدر في الأزل ما سيكون، سيكون هذا الرجل عالما، ويسبق كونه عالما أن يدعو بهذا الدعاء أن يجعله الله عالما، ولا بد أن يقع الأمر هكذا، يعني لا يمكن أن يتخلف عن السؤال، عن سؤال الله تعالى العلم، ولا يمكن أن يتخلف العلم إذا سأل. لكن هذا هو معلوم لنا ولا غير معلوم؟ غير معلوم، إنما نعلم إذا دعا ثم استجيب له أن الله قدر له في الأزل أنه سيدعو الله أن يكون عالما وكان عالما. واضح ولا غير واضح؟ واضح. الحمد لله. أنت اسأل الله أن تكون عالما، وإن شاء الله سيحقق الله لك ما تسأله تعالى، لك ولإخوانك كذا. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بالجميع بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة الله على بصيرة، وأن يرزقك ولدا تسميه جابرا. طيب، هذا خالد الصايغ، نعم، يقول شيخ الإسلام في المرأة الحائض تطهر قبل الغروب أن تصلي الظهر والعصر عن عبد الرحمن ابن عوف وابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر وأبي هريرة، وقال الشيخ إن هذا مذهب جمهور الفقهاء، وقال في المنهاج ولم ينقل عن صحابي خلافه، فهل هذا يرجح قول الحنابلة في المسألة؟ وفي المسألة مشكلة عندي. لا تشكل عندك إن شاء الله. أقوال الصحابة رضي الله عنهم يطلب فيها أمران، الأمر الأول صحة ذلك عنهم، ولا يكفي أن يقال هذا قول فلان وهذا قول فلان حتى يتم أو حتى يصح القول عنهم. وحديث ابن عباس وأبي هريرة فيه ضعف، والثاني بعد أن يصح عن الصحابي هل هناك ما يخالفه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينظر أيضا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ولم يتعرض للظهر، ثم إن هذا الظهر الذي مضى عليها وهي غير مطالبة بالصلاة. ولو أننا قلنا إن الظهر تجمع للعصر لقلنا إذن إذا حاضت المرأة في وقت الظهر ثم طهرت لزمها قضاء الظهر والعصر، وهؤلاء لا يقولون به، فلا فرق بين الصورتين. فالراجح أنه لا يلزمها إلا العصر، يعني إلا الوقت الذي طهرت فيه، ولعلك تحقق هذه الآثار، أليس كذلك؟ طيب، هذا يقول عبد الرحمن أبو أنس، أين هو؟ عبد الرحمن أبو أنس كيف حال الولد أنس؟ طيب أصلحه الله. يقول هل من فاتته جماعة المسجد الذي يصلي فيه ثم أدرك جماعة أخرى بنفس المسجد يكون أجره كأجر من صلى مع الجماعة الأولى؟ الظاهر لي أنه ليس كذلك، لكن الجماعة الثانية أفضل من أن يصلوا فرادى، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الرجل مع رجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. أما الصلاة التي رتب عليها الفضل فهي الجماعة الأولى. نعم لو فرض أن الإنسان تأخر لعذر شرعي ثم جاء فوجد الناس قد صلوا ثم أدرك هذه الجماعة فنرجو أن يكون له أجر الجماعة الأولى. وهذا يقول هل لأهل يلحق القراءة؟ هذا اللي عندي، يعني قصدك أجر؟ أجر قال نعم. هذه مسألة مختلف فيها. من العلماء من يقول إنه لا يصل الميت إلا ما جاءت به السنة فقط، واحتجوا بقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقالوا هذه عامة فيخص منها ما جاءت به السنة كالصدقة عن الميت والصوم عنه والحج والعتق، وما عدا ذلك لا يصل إليه. وحجتهم ظاهرة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، مال إلا ما سعى. ثم تأتي الأحاديث في قضايا معينة تخصص هذا العموم. ومن العلماء من يقول إن هذا عام، وأن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني أنه لا يستحق من سعي غيره شيئا، ولكن إذا كان الغير يريد أن يتفضل عليه فلا مانع. وأجابوا عن القضايا التي وردت بأنها قضايا أعيان، ما ندري لو وقع غيرها هل يجيزها الرسول أو لا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كلا القولين لا ينبغي للإنسان أن يعمل الأعمال الصالحة للأموات أي كانت، يعني ليس من المشروع ولا من المطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل هل بقي من بر الوالدين شيء بعد موتهما ما ذكر العمل الصالح، إنما ذكر الدعاء. ولما قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، قال في الثالثة أو ولد صالح يدعو له، لم يقل أو ولد صالح يعمل له، مع أن السياق سياق العمل. فدل هذا على أن ما تتايع فيه الناس اليوم من جعل كل الأعمال التطوعية كثير منها للأموات، فهذا لا شك أنه ليس من هدي السلف الصالح. وقد نص على هذا، أي أن هذا ليس من هدي السلف الصالح، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو حقيقة. أنت لك العمل الصالح لنفسك، وسيمر بك اليوم الذي تتمنى أن لك زيادة حسنة، وأما الأموات فالباب الذي يندب له أو يندب دخوله هو إيش؟ الدعاء. نعم. وهذه أم محمد تقول قال بعض الفقهاء الإنفاق لنصرة الإسلام قد يكون واجباً كفائياً أو عينياً، وسمعت في أحد الأشرطة أن الإنفاق لنصرة إخواننا في الشيشان في الوقت الحالي من الواجبات العينية على كل قادر، فما حد القادر؟ وهل تؤاخذ المرأة على ما تملكه من الحلي؟ الجواب أنه فرض كفاية، مساعدتهم فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي، وليست فرض عين، ولا يلزم المرأة أن تبيع شيئا من حليها لتساهم. هذه أم إبراهيم تقول إني امرأة عندي أم كبيرة في السن وهي في كامل عقلها، وأنا الذي أصرف عليها وأنفق عليها، يأتيها مال من الناس من الصدقات والزكوات، فتعطي من مالها للناس وتهدي هدايا إلى الناس فتضيع ما يأتيها من المال، وأنا امرأة محتاجة، فهل يجوز أن آخذ من مالها بدون علمها لأني محتاجة ولأنني أنفق عليها؟ الجواب نعم، إذا كانت البنت محتاجة والأم في غنى وجب على الأم أن تنفق على ابنتها، فإن لم يمكن فتأخذ من مالها بغير علمها. ولكن ما دامت الأم مضيعة فأنا أشير على السائلة أن تأخذ ولاية من القاضي على أمها حتى تحفظ مالها. هذا على سيد يوسف موجود بعد صلاة الجمعة، أو يقوم غيره بإلقاء موعظة أو التعليق على الخطبة، والسبب في هذا حسب قولهم أنهم ينتظرون فرصة تجمع الناس في هذا اليوم، فهل فعلهم هذا صحيح؟ الجواب لا، ليس بصحيح. إذا كان الموضوع يحتاج إلى تطويل يفصل بين جمعة وأخرى، ولا يعلق عليه بعد صلاة الجمعة، ولا يؤتى بموضوع جديد أيضا، ولا يتكلم بعد صلاة الجمعة. وما اعتاده بعض الناس اليوم فهو مما ينهى عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تكلم بعد صلاة الجمعة فلا يستمع له إلا أن يكون الكتاب من ذي سلطان. وصدر رحمه الله، لأنك إذا سمعت له معناه أنك جعلت الخطبة يوم الجمعة كم؟ ثلاث خطب، وهذا غير صحيح. وإذا كان الموضوع يحتاج إلى تطويل فيقسم بين هذه الجمعة والجمعة الأخرى. هذا آدم ابن محمد يقول: هل يجوز إجارة الفحل لمدة معينة لنزل البهائم ولو فرسا؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع أسب الفحل، وإجارة لهذا معناه بيع أسبه، ويكون الآن غاليا. هذا الطالب عدنان شهرزاد يقول: دخلنا المسجد لأداء صلاة الفريضة والإمام جالس في التشهد الأخير، فهل الأفضل أن نجلس معه أو نقيم الجماعة الثانية بعد أن يسلم الإمام؟ الأفضل أن تنتظروا حتى يسلم ثم تقيم الصلاة جماعة من أولها. السؤال: إذا دخل الرجل إلى المسجد وقد صف المصلون للصلاة على جنازة، فهل يصلي معهم أو يصلي الفرض؟ نعم، أفيدونا. بل يصلي معهم ثم يصلي الفرض، وذلك لأن الصلاة على الجنازة تفوت والفرض وقته باقي. لا لا لا، هات محلها. عمر فياح موجود، اسم سؤالك: هل صلاة الرجل في بيته إذا فاتته الجماعة وش بعده؟ تعدل أجر الجماعة. إذا كان لعذر ومن عادته أن يصلي مع الجماعة كتب له أجر الجماعة، لحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما.